بارك الله فيكم. البعض شيخ محمد يعطي هذه الزكاة لأناس مخصوصين من سنين طويلة، قد يكون بعضهم استغنى عنها، فهل تبرأ الذمة في مثل هذه الحالة؟ لا تبرأ الذمة إذا أعطاها الإنسان من ليس من أهلها، ويجب عليه أن يقطع العادة إذا أغنى الفقير عنها، حتى وإن كان من عادته أن يعطيه مدة طويلة، فإنه إذا استغنى لا يحل له أن يدفعها إليه، بل ينبغي له إذا جاء يسأله قال أعطني العادة أن ينصحه وأن يحذره من ذلك. لكن إذا كان هذا الذي اعتاد أن يعطيه من أقاربه وخشي أن يكون بذلك قطيعة رحم، فليعطيه تبرعا لا من الزكاة الواجبة. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.